في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أي من الصحابة أحد كما قال بذلك الحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال لاحظ أن أركان الإسلام كانت خمسة. قال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى لاحظنا أن أركان الإيمان ستة. اتكلمنا عن الركن الأول ألا وهو الإيمان بالله، والركن الثاني ألا وهو الإيمان بالملائكة. تعالوا لنتكلم عن الركن الثالث ألا وهو الإيمان بالكتب، وأقصد بذلك الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء والمرسلين. الإيمان بالكتب قلنا أن الإيمان معناه التصديق، فالإيمان بالكتب يعني أنني أصدق أن هناك كتبا نزلت من السماء على الأنبياء والمرسلين من خلال الله تبارك وتعالى لما أنزلها بلغ بها جبريل عليه السلام لينزلها على هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. فالإيمان بالكتب هو التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله الجبار على رسول من رسله واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة. خلي بالك من النقطة دي مهمة جدا، عشان المعتزلة بدأوا يتجهوا إلى قضية أن القرآن مخلوق وليس كلام الله، وفي هذا صمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من العلماء، لكن كان درة التاج في هذا الموقف هو أحمد بن حنبل رحمه الله، وعذب في ذلك وحبس وسجن ولاقى ألوان العذاب حتى يقول أن القرآن مخلوق، فكان يقول لهم ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به، هاتولي دليل من القرآن والسنة يقول إن القرآن مخلوق وأنا أقول لكم إنه مخلوق. فإحنا نؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، يعني الكتب السماوية فيها المنهج الذي يسعد هؤلاء الذين نزلت عليهم تلك الكتب السماوية، يعني التوراة قبل أن تحرف لما نزلت على بني إسرائيل لو صاروا عليها كما نزلت دون تحريف لسعدوا دنيا وآخرة، والإنجيل كذلك والقرآن كذلك، وأن من أخذ بها سلم وظفر، يسلم ويفوز، ومن أعرض عنها خاب وخسر، يعني عن الكتب السماوية. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، يعني عرفنا بعض أسماء هذه الكتب السماوية المنزلة على بعض الأنبياء والمرسلين من قبل نبينا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عرفنا ذلك من كلام رب العالمين في القرآن الكريم. ومنها ما لم يسمى، ما نعرفش أسماءها، والذي سمي منها هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورتي النجم وسورة الأعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء وفي الإسراء، قال الله عز وجل فيهما وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن، وأكثرهما ذكرا هو التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيها كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى التوراة يعني. ويأتي ذكره بلفظ التوراة وبلفظ الكتاب وبلفظ الفرقان وبلفظ الضياء وبلفظ الذكر. فالتوراة من أكثر الكتب ذكرا في القرآن الكريم. وأديكم معلومة، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ها؟ الفرقان هو القرآن، لكن أيضا سمي بهذا الاسم التوراة، وسمي القرآن فرقانا والتوراة فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. المقصود أريد أن أنبه إلى شيء ما، ألا وهو في سورة الجن، إن الجن لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن لما عاد من الطائف قبل أن يصل إلى مكة، بعد أن لاقى من أهل الطائف إيذاء شديدا ولم يؤمن به إلا عداس وكان غلاما نصرانيا، المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه كثير من الجن القرآن الكريم، فذهبوا يقومون بدعوة قومهم، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله. يبقى الجن بدأت تعمل ايه؟ تشتغل دعاء الى الله. ده لسه لا دخلوا أزهر ولا تعلموا حاجة، ده بس سمعوا القرآن راحوا ايه؟ بلغوا بيه. قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. هو بعد موسى نزل القرآن يا جماعة؟ أنا بسألكم، بعد موسى نزل القرآن ولا نزل الإنجيل؟ ها؟ أنتوا إيه أول مرة تسمعوا الآية دي ولا إيه؟ كويس. طيب الآية دي قرأتوها ولا لأ؟ سمعتوها في صلاة التراويح كذا مرة ولا لأ؟ ما سألتوش نفسكم السؤال ده ليه؟ كويس. هو انت كده يعني ايه وصلت النسبة 99% من الاجابة. كويس. التوراة كتاب جاء الدستور وشريعة خاصة كاملة باحكام وشريعة. القرآن كذلك. الانجيل بقى مش جايب شريعة. مش جايب شريعة خالص ولا جايب احكام جديدة. ده كل الموضوع ان هو تكملة لايه؟ للتوراة. الانجيل في روحانيات زيادة، في روحانيات ايه شوية كتير روحانيات، لكن كأحكام مفيش. فهمتني؟ فعشان كده الجن قالوا ايه؟ قالوا ان ده كتاب فيه احكام. فهنتكلم على الانجيل ليه؟ ما هو الانجيل مكمل، ما هوش يعني حاجة جديدة. يبقى نتكلم على الشيء اللي هو فيه احكام مستقل بذاته زي مين؟ فهو بقى اللي زي التوراة كده في الاحكام، اللي هو مين بقى؟ القرآن. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة أنه يجب الإيمان به تفصيلا، فتصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ويتعبد الله تبارك وتعالى طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه المعجزة الخالدة التي تم تحدي أهل الأرض وأهل الفصاحة وأهل البلاغة بها بالقرآن يعني، على أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا ولن يستطيعوا، كما قال الله عز وجل، وركز معايا، ما يقدروش يجوا بايه؟ بصوره. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كان الانس والجن واقفين مع بعض ايد واحده برضه مش هيقدروا يوصلوا لايه؟ لمثل هذا القران. والله تبارك وتعالى تحداهم بانهم ياتوا بعشر سور من مثل القران فلم يستطيعوا، فتحداهم بصوره فلم يستطيعوا، فتحداهم باقصر صوره فلم يستطيعوا. ويمتاز القران ايضا بتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف. قال الله عز وجل: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. لان الله تبارك وتعالى قد وكل حفظ الكتب السابقه للامم التي نزلت عليها تلك الكتب فلم تحفظها، بل حرفت فيها وغيرت وبدلت، فتولى الله تبارك وتعالى بنفسه حفظ القران الكريم. ولذلك بقول لك ان حفظ القران مش فرض عليك، انك تحفظه تعيه في صدرك ليس فرض، انما الفرض عليك انك تتدبره تفهمه، تعرف الايه دي جايه ليه، والايه دي بعديها ليه، والايه دي قبلها ليه، والايه دي معناها ايه، والحكم من هنا ايه، وليه استعمل اللفظه دي وما استعمل، يعني مثلا ايه استعمل لفظه بئر ولا جب مع يوسف؟ جب. طب ليه جب ليه مش بئر؟ ده من التدبر، فاهمني؟ انا عامل سلسله بعنوان افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. السلسله دي موجوده في الانترنت على موقع الطريق الى الله في قسم الصوتيات باسم فتحي عماد الشبراوي. ان شاء الله ممكن تقدر ترجع لها، هتلاقيني بتكلم فيها بقى عن ليه اسم سورة البقرة اسمها البقرة؟ ليه مش اسم تاني؟ ليه ورد ذكر هدهد مع سليمان عليه السلام؟ ليه في سورة اسمها سورة النمل؟ سورة اسمها سورة النحل؟ سورة اسمها سورة الفيل؟ فاهمني؟ بتكلم عنكم، وده بس ده بقى ايه؟ في سلسلة تانية برضو في تدبر القرآن بس بعنوان الطيور والحيوانات والحشرات في القرآن والسنة والعلم. فأتكلم عن كل حيوان وكل طير وكل حشرة ورد ذكره في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وماذا نتعلم منه. ففي مسألة أو سلسلة تدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن بتكلم فيها عن علاقة كل سورة بالسورة اللي بعدها والسورة اللي قبلها، وعلاقة كل آية في السورة بالآية اللي قبلها والآية اللي بعدها، وعلاقة أول آية في السورة بعنوان السورة، وعلاقة أول آية في السورة بآخر آية في السورة، وعلاقة آخر آية في السورة بأول آية في السورة اللي بعدها، وعلاقة أول آية في السورة بآخر آية في السورة اللي قبلها، وعلاقة سورة الفاتحة اللي هي أول سورة في المصحف بآخر سورة في المصحف اللي هي سورة الناس، علاقة دي بدي. ها؟ لو عندك كمبيوتر جيبها لك على السي دي. فالمقصود يمتاز القرآن أيضا بتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه وسلامته من التحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويمتاز بنزوله منجما. منجم يعني مفرق. دي ميزة القرآن، ما نزلش مرة واحدة زي الكتب السابقة، لا نزل ايه؟ منجم مفرق. ما انت بتقول النجوم في السماء ليه اسمها نجوم؟ لأنها مفرقة بعيدة عن بعضها البعض. خلاص كده؟ فالقرآن نزل منجما يعني مفرقا. ليه مفرقا؟ لمناسبة الأحداث. يعني تخيل أنت مثلا يعني، أو إحنا النهاردة قربنا هوت من إيه؟ من ليلة النصف من شعبان، عشان أعلمكم موقف تاني بالمرة، يبقى المثال في تعليم في شيء مفيد برضه. هيجوا لك في ليلة النصف من شعبان تلاقي إذاعة القرآن الكريم بقى، وتلاقي الأزهر، وتلاقي بقى المساجد وغيره كله بقى بيحتفل بإيه؟ وبعض الخطباء على المنابر تلاقي بقى يحتفل بإيه؟ يقول لك بقى ويكلمك عن ليلة النصف من شعبان. مالها يا عم ليلة النصف من شعبان؟ يقول لك دي ليلة تحويلة القبلة. يا ابني يا حبيبي القبلة مش هنقول لك اتحولت في ليلة النصر من شعبان، ولا هنقول لك اتحولت في شهر شعبان اصلا، ده القبلة حولت في جمادى الاخرة او في رجب، يعني ملهاش دعوة بشهر شعبان نهائي. لان الحديث في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه وارضاه بيحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين انهم كانوا يصلون الى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا بعد ما هاجروا من مكة للمدينة. خلاص كده احسب بقى انت 16 شهر أو 17 شهر من بداية الهجرة، من بداية السنة الهجرية، هيطلع معاك ايه؟ يا جمادى الاخرة 16 شهر يا 17 شهر ايه؟ يطلع رجب. ما طلعش خالص شهر شعبان. ازاي بقى ما طلعش شهر شعبان وهم حددوا الليلة كمان اللي في شعبان؟ ها؟ الهجرة كانت السنة الهجرية بتبدأ بأول بأني شهر؟ التاريخ الهجري اللي عمله سيدنا عمر بن الخطاب عمله امتى؟ عمله من يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة. النبي هاجر من مكة للمدينة السنة الهجرية بتبدأ بإيه؟ سؤال بس، السنة الهجرية بتبدأ بشهر إيه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة للمدينة في شهر إيه؟ أمال هيعملها إزاي سنة هجرية؟ تمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في شهر محرم. نعم؟ لا، لم يرد في ليلة النصف من شعبان حديث يدل على فضلها غير أنها ليلة من سائر الليالي، لكن لو هنتكلم عن فضل ليها فهيبقى فضل ليها ليس خاص بها وإنما بغيرها مما يشترك معها من ليالي النصف من الأشهر الأخرى، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الصيام إيه بقى؟ في الليالي البيض اللي هي الليالي القمرية اللي هي القمر بيبقى فيها مضيء بدر بيبقى لونه أبيض في السماء، عشان كده سميت الليالي الإيه؟ البيض، اللي هي 13 و14 و15 من كل شهر عربي، فهي تبقى زيها زي الليالي الايه اللي هي في منتصف في كل شهر عربي، ما لهاش فضل خاص ايه بها. اما الاحاديث الوارده عن فضلها فهي احاديث ضعيفه. فالمقصود، وبالمناسبه بقى دايما اتكلمنا بقى على الايام البيض، كتير من الناس بعد رمضان يسمي الست ايام من شوال يسموهم ست ايام ايه؟ بيض. هم ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال، ما قالش ثم اتبعه بست بيض. وبعدين اصلا القمر بيبقى فيها ما هوش مكتمل ولا بدر بيبقى ابيض، فمنين جابوها بيض اصلا؟ فاهمني؟ المقصود يبقى القران الكريم، فانا عايز اقول لك بقى المثال، ان تخيل مثلا القران نزل كامل، نزل كامل مرة واحدة مش منجم مش مفرق، والصحابة بصت كده لقوا في آية بتقول ايه؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فيقولوا ايه؟ ايه ده؟ قبلة ايه؟ ومين السفهاء اللي هيكلموا؟ واحنا تحولنا عن القبلة، ما احنا لسه هو بنصلي هو اتجاه بيت المقدس، هو ايه الكلام ده؟ هو القرآن ده بيكلم مين؟ هو القرآن ده جاي بيقول ايه؟ ساعتها هيؤمنوا بالقرآن؟ ما بيكلموا على حاجه مش وقتها، حاجه مش واقعيه، حاجه ما لهمش علاقه بيها، انت فاهم قصدي ايه؟ او بيتكلم عن غزوه من الغزوات يقولوا غزوه ايه؟ ده احنا هنا في مكه، احنا في مكه قاعدين لسه مستضعفين، غزوه ايه وبتاع ايه؟ فاهمني؟ فمش هينفع. فلذلك من حكمه ربنا سبحانه وتعالى انه نزل القران منجما يعني مفرقا عشان يواكب الاحداث حدث بحدث. قمة المعجزة بقى اللي أنا بتكلم فيها وعملت عشان سلسلة أفلا يتدبرون القرآن هي المسألة دي بقى، إن القرآن نزل منجم مفرق لكل حدث بتاريخه حدثه الخاص بيه، وبعد ذلك لما جه اتجمع تاني بقى مترتب كله بيوصل لبعضه، فكأنه ايه؟ كأن ما كانش فيه احداث. يعني اللي ما يعرفش الموضوع يقول لك لا ده القرآن نازل كامل على كده، لانه متصق مع بعضه ومتناسق مترابط، كل آية مترابطة مع اللي بعدها، فيقول لك لا ده استحالة يكون نازل ايه؟ مفرق، لان لما ينزل مفرق عشان يواكب احداث عمره ما يجي مترتب مع بعضه بالشكل ده، ورغم ذلك يجي مترتب. ليه؟ لان القرآن نزل نزولين، نزل كاملا الى اللوح المحفوظ في السماء زي ما هو كده، زي ما هو شكل المصحف بين ايدينا، سورة الفاتحة الاول وبعدين البقرة وبعدين آل عمران. ولو ان المسألة دي فيها خلاف ما بين الصحابة حتى والعلماء في هل القرآن مترتب بين ايدينا الان ترتيب اجتهادي ام ترتيب توقيفي، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مرتبه كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مرتبه لنا كده بوحي من الله عز وجل، ولا ده اجتهاد من الصحابة هم حطوا الصورة دي هنا والصورة دي هنا والصورة دي هنا. لكن ارجح الاقوال والعلم عند الله الملك المتعال انها ترتيب توقيفي، وده اللي بيبان في السلسلة اللي انا بتكلم عنها افلا يتدبرون القرآن. فالمقصود ان القرآن نزل، لان هتيجي بعض الايات تلاقي ذكر قول الله تبارك وتعالى ايه؟ نزل وانزل، فتقول ايه ده، هو نزل ولا انزل؟ طبعا كتير من الناس مش فاهم يعني ايه نزل وانزل اصلا، ها؟ ونزل، كتير من الناس مش فاهم دي، ما هي دي بقى الخطأ اللي احنا بنتكلم عنه بقى، ان احنا لابد ان احنا نتدبر، ما ده من التدبر بقى اللي هو ايه بقى. وفي سلسلة تانية بالمرة على فكرة انا عاملها برضو اسمها حسن ترتيب القرآن، حسن ترتيب القرآن وحسن ترتيب الفاظ القرآن. فالمقصود ان تجد هنا مسألة، لما اجي اقول لك مثلا واحد بيشتغل عندي في البيت هيبني لي الدور اللي فوق الطابق العاشر مثلا، خلاص كده، فاحنا حبينا نهد طابق عشان نبنيه ونأسسه من جديد، فالمفروض بعد ما يهده يعمل ايه؟ هيسيب الطوب والحجارة والتراب فوق ولا ينزله؟ هينزل. فانا ممكن اسأله اقول له ايه؟ نزلت التراب، مش ده اللي احنا بنقوله كده؟ نزلت التراب والحجارة من فوق؟ يقول لك ايه؟ انا نزلته، او يقول لك انا انزلته. ايه الفرق؟ لو قال لك انا انزلته يبقى كان كمية قليلة، فهو انزلها على كم مرة؟ مرة واحدة انزلها خلاص. انما لما اقول لك نزلته يعني ايه؟ على دفعات، وصلت لك كده؟ فالقرآن نزل يعني في اللوح المحفوظ كامل، ثم بعد ذلك نزل وانزل يعني ايه؟ مفرق، وبعد كده جمع تاني بنفس الشكل اللي في اللوح المحفوظ فرجع زي ما كان تاني. فهمتوا دي؟ ما هو كل ده برضه من ضمن الايمان بالقران اللي احنا بنتكلم عنه، الايمان بالكتب السماويه. ف ها؟ ده مش حكمه، ده حكم عديده. اتفضل ماشي. نعم. فمن حكمة أن القرآن ينزل منجما ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت لما يكون مثلا كل ما يحصل حدث معين، يعني سورة يوسف، سورة يوسف إيه سبب نزولها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من شعب أبي طالب، هو وعمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة والمسلمين، وتم حصارهم 3 سنين، بعد ما خرجوا من الشعب دوت والمعاناه اللي شافوها في الوقت دوت، كانوا عاملين المشركين كانوا عاملين مقاطعه مع المسلمين. ف وبمناسبه المقاطعه، عملتوا مقاطعه لشركات نجيب ساويرس ولا لسه؟ طيب المقصود، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من شعب ابي طالب، فجاه عم ابو طالب مات، فجأة زوجته السيدة خديجة ماتت، فجأة لقى كتير من المسلمين بيموتوا، وهو عمال حزين وزعلان، عمي بيعمل معايا كده ليه؟ أبو لهب بيعمل معايا كده ليه؟ قرايبي وعيلتي قريش بتعمل معايا كده ليه؟ فحزين وزعلان، فربنا نزل له سوره ايه؟ يوسف. انت زعلان ان عمك وده، طب ده بقى اخواته رموه في البير، اصبر بقى. فهمت المقصود ايه؟ عشان كده ايه؟ هنا بيثبت بيه فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يمتاز أيضا بتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبالمناسبة كلمة الذكر هنا في الآية تطلق على القرآن والسنة مع بعض، تطلق على القرآن والسنة مع بعض، مش وقت نقاش فيها يعني. ويمتاز القرآن بنزوله منجما مفرقا. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ينزل كامل مش مفرق. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكونه مهيمنا على الكتب السابقة، القرآن مهيمن على الكتب السابقة. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهذه الآية تدل على أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شارحة للكتاب وموضحة له، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا، ركز بقى معي، وأنزلنا إليك الذكرى، اللي هو مين بقى؟ كتير من الناس بيظن ان الذكر هنا اللي هو القرآن، لا، ده هنا معنى كلمة الذكر اللي هي السنة. ركز بقى في الآية وانت تفهمها، ركز في الآية: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلو كان الذكر هنا بمعنى القرآن، يبقى نزل، يبقى ربنا بيقول: أنا نزلت لك يا محمد القرآن عشان تبين للناس القرآن. تعقل دي؟ تعقل؟ نزلت لك القرآن عشان تبين للناس القرآن؟ لا. وبعدين بين هنا، وأنزلنا، دي نزلت السنة مرة واحدة، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل، اللي هو جاء منجما، اللي هو مين؟ القرآن، ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولابد من العمل بما جاء في الكتاب والسنة، ومن كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن. والله عز وجل ردا على جماعة القرآنيين اللي بيقول لك: لا احنا بناخد بالقرآن بس وما بناخدش بالسنة. ليه يا عم الفيلسوف انت؟ يقول لك: اصل السنة احنا ما نضمنش، والله بقى واحد من الرواة ولا واحد من نقلة الحديث كان وهم ولا خلط ولا ناسي ولا حاجة ولا الحديث مش صحيح ولا الكلام ده. نقول له: يعني ايه الحديث مش صحيح؟ ما في علماء ربنا وكلهم لانهم يوصلونا بالحديث الصحيح وغير الصحيح، دي مش محتاجة بقى. فقال لك: لا لا معلش انا هاخد بالقرآن بس. طب يا عم الفيلسوف، طب ما القرآن بيأمرك بالحج، مناسك الحج ايه؟ طب ما القرآن بيأمرك بالصلاة، صلاة الظهر كم ركعة؟ هتهالي كده من القرآن؟ طب هي سرية ولا جهرية؟ مش هيعرف. وبعدين قطع يد السارق تتقطع ازاي؟ ما كلمة يد تشمل الذراع كله، يبقى هنقطع له ذراعه من كتفه. يقول لك: لا احنا لو هنقطع، ما هو بقى عايز يطبق القرآن، يقول لك: هنقطع ايه؟ الكف بس من الرزق. جبتها منين؟ جبتها منين؟ السنة. فالله عز وجل فرض الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج، وبيانها وبيان غيرها حصل بالسنة وليس بالقرآن. فالله قد أمر بإقام الصلاة، وبينت السنة أوقات تلك الصلوات وعدد ركعاتها، وبينت كيفياتها أسرية هي أم جهرية. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني في أحد اللقاءات واحد من العلمانيين بينظروه علماء المسلمين، بيقول له: طب قول لي بقى هترد ازاي على المسألة دي؟ عارف رده كان ايه؟ قال لك: أصلي دي سنة عملية. يعني ايه سنة عملية؟ يقول لك: يعني النبي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. راح العالم قال له انت كنت شفت النبي؟ انت كنت شفته بيصلي ازاي عشان تبقى تيجي تقول لي سيدنا عمل ايه؟ يقول لك لا اصل الصحابه شافوه ونقلوها للتابعين وتابعي التابعين. طب ما هو نفس الحكايه، ما الحديث يا اخويا برضو الصحابه سمعوه ونقلوه للتابعين وتابعي التابعين. جهل غباء محكم. بيصلي الصلاة الإبراهيمية، جابها منين دي؟ موجودة فين؟ موجودة وخلاص. هي ده الآيات كتيرة، يعني هقول لك على حاجة بالضبط ماشي، دي آية. يعني هسألك سؤال، طب نودي فين الآية بتاعت وما آتاكم الرسول فخذوه، نوديها فين دي؟ ما هو الرسول بقى ما جابلناش حاجة، طب نجيب نودي الآية دي فين؟ فاللي بيقول لك أنا بؤمن بالقرآن وأرفض السنة ده كده كفر بالقرآن أصلا. يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، واحدة ست، يعني في مرة عبد الله بن عباس كان بيتكلم بيدي درس، فبيقول إيه؟ بيلعن الناموسة والمتنمصة اللي بتعمل حواجبها. فامرأة قالت له ايه؟ قالت له لما تلعن الناموسة والمتنمصة؟ قال ومالي لا ألعن من لعن الله في كتابه. قالت له ايه؟ ربنا ما لعنهمش في الكتاب. قالت له ربنا ما لعنش المرأة الناموسة ولا المتنمصة في الكتاب في القرآن. قالت له ده أنا قلبت المصحف من الجلدة للجلدة ما لقيتش ربنا لعن المتنمصة. قال لها لا، هو أنت ما قلتيش وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت له أيوه دي في القرآن. قال لها طب ما هو الرسول قال لنا في السنة لعن الله الناموسة والمتنمصة، وربنا أمرنا في القرآن إن إحنا إيه؟ نأخذ باللي النبي قالهن، يبقى كده كأن ربنا هو اللي قالهن. فهمت المعنى ازاي؟ ها؟ الناموسة اللي هي بتعمل حواجبها، بترقق حواجبها. ده مش بترقق بس، ده في دلوقتي بقى موضة تانية، في بقى اللي بتشيله خالص وتجيب قلم وترسم من الأول. ما لسه بقى هقولها. فالناموسة والمتنمصة، المتنمصة اللي هي بيعمل لها هذا الأمر، إنما الناموسة على وزن فاعلة هي التي تفعل هذا الفعل، يعني الكوافيرة. يعني هي مفيش مشكلة إن الكوافيرة تروح لها المرأة بحيث إنها تشيل شعر اللحية لو بيطلع لها لحية، شعر الشارب ماشي، إنما الحواجب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الناموسة والمتنمصة. فاللعن معناه الطرد من رحمة الله، والطرد من رحمة الله يعني معناه والله لو عمل أعمال إيه مش هيخش الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى دخول الجنة بإيه؟ بالرحمة. الله دخول الجنة بالرحمة. طب أمال إحنا بنشتغل ليه بقى؟ ما احنا بنصلي ليه وبنحضر دروس علم ليه وبنتعب ليه؟ ما هو انت هتاخد الرحمة دي مقابل ايه؟ مقابل شغلك صح؟ وبعدين خلاص دخلت من باب الجنة يا عم بالرحمة، هتخش بقى تقعد فين؟ هتاخد ايه جوه؟ بالعمل. فتلاقي واحد بقى على حسب اعماله ياخد ملك. بعض الناس يجي يقول لك ايه اللي هم زي اللي هم تربوا من بداية على ايه بقى؟ يقول لك يا عم مش مشكلة بس انجح في الدنيا بقى، انجح مش مهم اجيب مجموع. عارف انت الناس دي؟ يقول لك مش مشكله اقعد ورا باب الجنه، المهم ما بقاش في النار. مش توصل لها غير برضو بالرحمه. فالمقصود القران امر بايتاء الزكاه، وبينت السنه شروط وجوب الزكاه، المقدار قد ايه وازاي وتخرج ازاي والكلام ده، وانصبائها ومقاديرها، وأمر القرآن بالصيام، وبينت السنة أحكام الصيام ومفطرات الصيام. معايا كده؟ وأمر القرآن بالحج، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الحج المناسك وقال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، يعني أعلمهم المناسك. والقرآن ما سمي فيه من الكتب السماوية، وما لم يسمى، يعني احنا عرفنا صحف إبراهيم وصحف موسى وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى والقرآن اللي على محمد صلى الله عليه وسلم، دي الأسماء اللي عرفناها فين؟ في القرآن الكريم. هذا الذي سمي لنا في القرآن الكريم. فالقرآن وما سمي فيه من الكتب وما لم يسمى كل ذلك من كلام الله، كل ذلك من كلام الله. فالله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، يعني ربنا يتكلم، مش زي يحيى الجمل وغيرهم وبعضهم الجاهلين اللي طلعوا اليومين اللي فاتوا دول، يقول لك ايه لما بعض الاسلاميين بيتكلموا يقول لك ده ربنا سبحانه وتعالى قال كذا والدستور لازم يبقى في الشريعه الاسلاميه وهو ده دستورنا وهو ده اللي يحكمنا. فقال له ايه؟ ربنا ما تكلمش بقاله 1430 سنه. ايه ربنا ما تكلمش ليه؟ صلى الله عليه وسلم. ما هو ده الجهل. يعني يقول صح، دي العباره اللي قالها فعلا. يقول لك ايه؟ يقول لك كل ما تيجي تكلم حد من السلفيه ولا الاسلاميين يقول لك ربنا قال، الرسول قال، مع ان ربنا والرسول ما قالوش حاجه بقالهم 1400 سنه. يقول لك ايه؟ يقول لك في الانتخابات الدستوريه. يقول لك ده لو ربنا رشح نفسه في الانتخابات وخد 70% من الاصوات يبقى ربنا يحمد ربنا. يعني يجي ربنا يقول لربنا الحمد لله يا ربنا ان انت وفقتني ان انا خدت 70%. هو مين ربنا الاولاني ومين ربنا الثاني؟ الناس دي ما فيش دماغ فيها خالص. حسبنا الله ونعم الوكيل. انت سمعتها دي بنفسك؟ شيخ الازهر اللي هو محمد الطيب النجار، ها؟ احمد الطيب النجار، عفوا، احمد الطيب. طيب مش هنقول غير طيب. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم شو بقى، هو طالع يرد يقول لك ايه بقى؟ يقول لك اصل احنا ديننا، هو كده هو ما اخطاش ليه؟ بررها، قال لك اصل ديننا دين مقاصد وليس الفاظ. طب ممكن اسال سؤال؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه في يوم من الايام رجل وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم غير حرف العطف الواو بحرف العطف ثم، والاثنين حرفين عطف. وش النبي حمر وغضب ليه؟ يبقى احمد الطيب بيفهم لغه عربيه اكتر من النبي. لا، علي جمعه ده موضوع تاني خالص. ده علي جمعه ده انا عندي اسطوانه مصيبه ليه. مصيبه. بيقول لك ان من الاولياء الناس اللي بتشرب شيشه واللي بتاع. عندي اسطوانه فضايح. انت عايز اكتر من ايه؟ ماشي، ما هو يعني هو طلع دلوقتي على موضوع نجيب ساويرس وعلى موضوع اللي عامله على ميكي ماوس وميم ماوس والنقاب واللحيه. علي جمعه بيقول ايه؟ بيقول ده سلفيين مشددين قوي، دول بياخدوا بالقصور، فهو قسم الدين لقشر ولب. ولب وهو مين؟ ما هو اللي يقسم الدين لقشر ولب ده انسان ما عندوش لب. ما عندوش. هذا ليس من اولي الالباب فعلا. ما هو طالع يقول لك ايه؟ ده طالع بيستغيث بالغرب، بيستغيث بهم ضد السلفيين بالغرب. ده عمل اللي النصارى ما عملوش. ايوه، ما دي انا سمعتها. ما دي عندي بقى الاسطوانه الفضائح اللي بقول لك عليها، اللي بقول لك الولي ممكن يزني، الولي ما اعرفش ايه، ويقول لك واحد من ضمن كراماته ما اقرا كتاب الطبقات الكبرى للشعراني. هتلاقي بقى ايه بيقول لك ان من كرامات البدوي انه كان بيعمل كذا وكذا، اعمال كل ما يعملهاش داعر، هي دي بقى اللي خلته كرامات وبقى ولي من الاولياء. المهم خلينا مع القرآن احسن، خلينا مع القرآن. فالقرآن وما سمي فيه من الكتب وما لم يسمى كل ذلك من كلام الله، فالله متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا، وهو متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، يتكلم بلا انتهاء، عشان الغبي اللي طالع يقول لك ايه ربنا من 1400 سنة ما اتكلمش، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له. ها؟ ما قالش، ما هي يعني ما قالش، فلا بداية لكلام الله ولا نهاية له. وصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، يعني في ذات الله ومن أفعال الله، فهي ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، وفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة. وبمناسبة ان احنا اتكلمنا عن كلمة المشيئة والإرادة، برضو بعض الناس بيخطئ في مسألة يقول لك ايه اصل ربنا عاوز، ربنا كان عاوز كذا، ما ينفعش تقول على ربنا عاوز، لان العوز من الضعف والاحتياج والفقر، انما تقول ربنا يريد من الإرادة والقوة. فهمنا دي؟ فالكلام صفة فعلية لكونها تتعلق بالمشيئة والإرادة، فكلامه متعلق بمشيئته، إذا شاء أن يتكلم سبحانه وتعالى أو لم يشأ، يتكلم إذا شاء كيف شاء، وهو قديم النوع حادث الآحاد، وقد كلم موسى في زمانه، الله عز وجل كلم موسى في زمانه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ليلة المعراج اللي هي كانت امتى؟ ليلة المعراج امتى؟ الله اعلم، صح كده. اصل بعض الناس يقول لك ايه ده ليلة 27 رجب، ما حصلش برضه، ليلة الاسراء والمعراج ما كانتش ليلة 27 رجب. ربنا في القرآن قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا في 27 من رجب، ولا قال ليلا؟ انهي ليلة بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في صحيح البخاري، انه ليلة اسري بي، انهي ليلة يا رسول الله؟ ما حددش. لا انا لما اصوم ليلة النصف من شعبان بصومها لانها يوم من ضمن الايام اللي هي في الوسط، وبعدين حصومها ان شاء الله لان انا بصوم شعبان كله، بس مش كله يعني معنى كله 30 يوم، لا يعني اكثره، يعني لان السنه على النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من صيام شهر شعبان، وقال ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس وترفع فيه الاعمال الى الله، فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، لان رفع الاعمال يا جماعه انتوا هتخرجونا من موضوع القران كده. لا اللي هيختص ليله 15 شعبان لفضل فيها هي، لا يبقى مبتدع. انما اللي هيصومها من اجل ان هي ليله من ضمن الليالي اللي هي اواسط الشهر، وان هي بتساوي 10 ليالي من يعني ما اليوم دوت ب 10، ما 3 ايام ب 30 يوم. فاهمني؟ فيبقى لا باس ان شاء الله. وان كنت برضو ارى ان هو ما يصومهاش غير بالنية ايه؟ يعني يحدد نيته علشان خاطر او يبين لبعض الناس اللي في اسرته نيته، عشان ما يظنش حد في الاسره ان هو صام الليل، صام الليله دي تعظيما لها. صام اليوم دوت يعني تعظيما لها. فاهمني؟ ما نفترض واحد مثلا فاته يوم 13 ويوم 14، فهو ايه حد فهمه او عرفه قال لك ايه طب الحق افوز بقى باليوم ده. المقصود قد كلم الله تبارك وتعالى موسى في زمانه، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ويكلم الله عز وجل اهل الجنة اذا دخلوا الجنة، وهذه من امثلة احاد الكلام التي حصلت وتحصل في الازمان التي شاء الله عز وجل حصولها فيها. يبقى كلم سيدنا موسى زمان وكلم سيدنا محمد بعديه ويكلم أهل الجنة قدام. والله تعالى يتكلم بحرف وبصوت، يتكلم بحرف وبصوت، يعني كلام تفهم حروف وبصوت، ليس كلامه مخلوقا ولا معنى قائما بذاته. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه سمعه موسى منه، وقوله تكليما يعني تأكيد لحصول الكلام وأنه منه سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل لا بداية له ولا نهاية، فلا حصر له بخلاف كلام المخلوق، فإن له بداية ونهاية. يبدأ معاك الحوار له بداية، كلامه له بداية وله نهاية، له حروف وله غيره، فيكون كلامه محصورا. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يبقى ما حدش يقدر يحصي كلمات الله عز وجل. نكمل بعد الأذان. ففي هاتين الآيتين إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلامه غير محصور، لأن البحور الذاخرة، البحور الذاخرة ولو ضعفت أضعافا مضاعفة وكانت مدادا، يعني حبر، يعني زي الحبر اللي بتكتب به، وكانت مدادا يكتب به كلام الله، وكان كل ما في الأرض من شجر أقلاما يكتب بها، فلا بد أن تنفد البحور والأقلام لأنها مخلوقة محصورة، ولا ينفد كلام الله الذي هو غير مخلوق ولا محصور. والقرآن من كلام الله، والتوراة والإنجيل من كلام الله، وكل كتاب أنزله الله فهو من كلامه، وكلامه غير مخلوق، فلا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات، لا يحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات، وهو صفة الخالق الذي لا نهاية له، فلا ينفد كلامه، والمخلوقون يبيدون فينفد كلامهم. يعني كلام الإنسان بيخلص ليه؟ عشان الإنسان نفسه بيخلص من الدنيا، بينتهي. الله عز وجل باقي بذاته ويبقي بذاته وقدرته كل شيء، أو يمنع أي شيء كما يريد سبحانه وتعالى. فكلام الله صفة من صفات الله، والله باقي، يبقى كلامه إيه؟ باقي. دي ببساطة يعني. أما عن منزلة القرآن الكريم بين كتب الله رب العالمين، إن مما لا شك فيه عند الدارسين للقرآن الكريم الواقفين على أسراره وعجائبه، العالمين بما حواه من أصول التشريع وقواعده، والمدركين للحقائق العلمية التي أثبتها ولفت النظر إليها، أن للقرآن الكريم منزلة خاصة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول. وقد تتجلى وتتضح هذه المنزلة العلية للقرآن العظيم بإمعان النظر في النقاط الخمس التالية والتأمل فيها. فانتبه، كونه ناسخا، نسخ يعني ألغى التعامل بما سبقه، كونه ناسخا لها لفظا وحكما فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام الكتب السماوية السابقة. وذلك أولا لما داخلها من تحريف، وما أصابها من تضييع ونسيان، إذ لم يبقى بها ما يجزم بصحة نسبته إلى الله الملك الديان أبدا. عرف هذه الحقيقة وكررها المنصفون والمحققون من علماء أهل الكتابين معا، التوراة والإنجيل، أقروا بأن كتبهم قد حرفت وبدلت وغيرت، ولم يستطيع ولم يثبت واحد منهم أن كتابه لم يتم فيه تحريف، بل أثبتوا أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي كما أنزل من عند الله إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض وما ومن عليه. يبقى لا نعمل بالكتب السابقة لأن ما فيها قد بدل وحرف وغير. ثانيا، كان التشريع فيها خاصا ببني إسرائيل في الكتب السابقة وموقوتا بزمن معين، وليس أدل على نسخ القرآن الكريم للكتب قبله من أمر الله تعالى لنبي القرآن محمد عليه الصلاة والسلام أن يحكم بين سائر الناس على اختلاف ما ينتحلون من ديانات بالقرآن الحكيم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم هيحكم، خلي بالك عشان بعض الناس اللي يجي يقول لك ايه ده، وانتوا عايزين دولة زي مصر فيها مسلمين وفيها نصارى وهما الاثنين مواطنين في وطن واحد، يبقى الشريعة اللي تحكمهم شريعة إسلامية؟ يقول لهم ايه المشكلة؟ يقول لك لا خلاص احنا عايزين نتحكم بكتابنا وانتوا تحكموا بكتابكم. اسمع، قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب، يعني مين؟ الكتاب، خلي بالك من ال هنا، الألف واللام، الألف واللام هنا تدل على الكمال فيه، تدل على الكمال، فهو الكتاب الذي أكمل الله به الدين، فهو الحري بأن ينصرف إليه لفظ الكتاب دون غيره من الكتب السابقة. ومعنى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، قوله تبارك وتعالى بالحق متلبسا به مؤيدا به، يعني الكتاب هذا كله ايه؟ حق، ليس فيه باطل، مشتملا عليه مقررا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. الله الله الله، ايه ده؟ ده وردت كلمة الكتاب هنا معرفة بالألف واللام، وكلمة الكتاب هنا معرفة بالألف واللام، لاحظتوا دي ولا لا؟ فقال في الكتاب هنا التي ذكرت للمرة الثانية للجنس، يعني من جنس هذا الكتاب، فيدخل في ذلك التوراة والإنجيل وغيرها، لأن هذا الكتاب نزل من عند الله وغيره من نفس جنسه نزل من عند الله، لكن هذا الكتاب مليء بالحق كله حق، فهو المسيطر على ما جاء من جنسه من الكتب السماوية التي حرفت وبدلت وغيرت. وأنزلنا إليك الكتاب، يعني القرآن، بالحق ليس فيه تحريف، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني التوراة والإنجيل والزبور، ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بإيه بقى؟ بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، اللي هو مين بقى؟ القرآن. وضحت كده الآية؟ يبقى الأصل أن حتى هؤلاء يحكم عليهم بالقرآن، يحكم فيهم القرآن. ما هم لما ملاقوش، أنا عارف، هم لما مش لاقيين فرصة، إن هم موضوع الانتخابات على التعديلات الدستورية أول مرة اللي اتعملت دي اللي كانت فيها نعم أخذت صوت 77.2 على كلمة لا، فلما لقوا إن هم اللي هم العلمانيين والليبراليين وغيرهم غير المسلمين من النصارى لما اكتشفوا ان استحالة ان هم يلتفوا على ارادة الشعب، فان الشعب بغالبية ساحقة اراد ان الشريعة الاسلامية هي اللي تبقى، يعني المادة الثانية في الدستور تبقى هي الشريعة الاسلامية، هي المصدر الرئيسي للتشريع من القرآن والسنة يعني. فبدأوا يلتفوا على هذا الامر بايه؟ بعمل ثورة تانية اللي هي كانت يوم الجمعة بتاعت امس. كانت اصل ثورة امس دي اللي هي 8/7/2011 اصلها بتنادي بالدستور اولا. يعني ايه الدستور اولا؟ يعني الغاء الدستور كاملا وبناء دستور جديد عشان يقضوا على الايه؟ عشان يزيحوا المادة الثانية من الدستور هي الشريعة الاسلامية، بحيث ان هم يفصلوا الدستور على مزاجهم وهواهم، عشان بعد كده يضمنوا ان الرئيس القادم قبل انتخابات الرئاسة، ما قالك الدستور اولا قبل الانتخابات، عشان يضمنوا ان هم كده يمسكوا الرئيس. يعني بص بيفصلوا عباية يلبسوها للرئيس اللي جاي، فاهم ازاي؟ فلما لقوا ان بدأت بقى كتير من طوائف الشعب ان هي لا تخرج معاهم ولا تؤيدهم فيما طلبوه ولا قرروه، غيروا الموضوع. وحركة 6 ابريل والسلفية وغيرهم غيروا موضوع الثورة امبارح بالامس، خلوها بقت بعنوان ايه؟ الثورة اولا. احنا كنا بالنادي، ولو تفتكروا انا قلت لكم ان الثورة دي ما حدش يخرج ليها، فاكرين؟ لكن لما اتغيرت وبقت الثورة اولا قلنا ايه؟ لا نخرج فيها. ليه الثورة اولا؟ يعني حققوا مطالب الثورة اولا من العدل وكذا وكذا وكذا ومحاكمة الظلم ومحاكمة كذا، وابدأوا بالرأس. لان اذا عوقبت الرأس وحكمت علمنا ان من هو ادنى منه سهل معاقبته، انما لو لم يعاقب عرفنا ان معنى كده ان مفيش حد هيتحاكم، فهمت قصدي؟ فلو تعاقبت الرأس عرفنا كده ان فعلا القانون نزيه والمحكمة والقضاء نزيه، ومعنى كده ان مفيش مجاملة لحد، وان ايه؟ بيسرع الكل. فلذلك طالبنا بخروج ايه؟ لذلك انت امبارح تلاقي ايه؟ السلفية والاخوان وكله كان موجود، بس نادينا بشيء، قلنا بشرط اللي هيخرج يخرج لعدد ساعات معدودة، ولكن يعمل بعض امور، منها يعمل لجان شعبية، لان هيبقى فيه بلطجية وهيبقى فيه حرامية وهيبقى فيه فلول من الحزب الوطني ومن جماعات من الاحزاب المعارضة ومن الليبراليين والعلمانيين والنصارى ومن امن الدولة اللي عايزين يخربوا في البلد، لان الثورة دي بتطالب بايه؟ بمحاكمة دول. فدول هيسكتوا؟ مش هيسكتوا. وبالفعل انتوا يمكن شفتوا لما مسكوا بعض البلطجية ومسكوا بعض الناس. انا واحد والله امبارح بيحكي لي بيقول ان هو شاف واحد رايح بمعرفش 60,000 جنيه يديهم للناس يعني اللي في الثورة علشان خاطر ايه؟ يعني يأكلوا ويشربهم، الناس اللي هم بيطالبوا بالثورة اولا، يعني هو متبرع لله كده يعني، فاهم ازاي؟ طلع عليه بلطجي وثبته بمسدس بسلاح ناري وخد منه 60,000 جنيه. واللجان الشعبية هناك، لان الشرطة كانت برضو مش بقوتها، عايز اقول لك ان يعني كان فيه بس في الخفاء مش بالزي الرسمي. ليه؟ لان اصلا الثورة بتطالب بايه؟ مطالبها ايه؟ الثورة اولا. يعني ايه الثورة اولا؟ يعني مطالب الثورة اولا اللي هي ايه؟ اللي هي تحقيق العدل وتطهير رجال، تطهير سلاح الشرطة من رجالة حبيب العدل. فلو شافوا حد من الشرطة هناك يعملوا فيه ايه؟ هيموتوه، صح ولا لا؟ فعشان كده كانت من حكمة وزير الداخلية ان هو ايه؟ ما يدخلش حد من الشرطة، فيخلي الجيش بس. وخلي بالك كانت امبارح في فئة بدأت تصعد على المنصة وتطالب بانقلاب الشعب على الجيش. فبدأت شباب السلفية اللي كل شوية بيتهموه السلفية والاخوان نزلوه من على المنصة. يعني اللي كان يعرف الاحداث دي امبارح يعني. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اتفضل. ها؟ ما هو عايز يشيل كلمة الألف واللام، يقول لك هي مصدر. ما دي بقى الشيء الثاني اللي بينادوا بيه، يقول لك خلاص هنخلي يا جماعه الشريعه الاسلاميه هي المصدر. قال هو الاول، لا معلش عشان نجيبها بالتدريج، هو الاول قال ايه؟ هي ايه حكايه الالف واللام دي؟ ما نشيل الالف واللام ونخليها مصدر رئيسي للتشريع. انت عارف يعني مصدر؟ خلاص بقى بقت مصدر، ما هي دي مصدر من ضمن المصادر، يبقى مصدر رئيسي للتشريع، والانجيل بقى مصدر رئيسي للتشريع، والتوراه مصدر رئيسي للتشريع، والليبراليه مصدر. انت فاهم ازاي؟ اهي مصادر بقى متعدده، ما هي الالف واللام للحصر. لما لقى ان الناس وقفت له في الالف واللام، رجع دلوقتي بقى يطلع بقرار تاني، يقول لك ايه؟ خلاص نخليها المصدر الرئيسي للتشريع بس للمسلمين، وللنصارى بقى بص بقى، والغير بقى المسلم نحكم فيهم كتابه. طب ما هي هي هي، شفت بقى؟ بقول لك بيلفوا كل اللف ده من بدايه ثوره 25 يناير لحد النهارده عشان دي. عايز اقول المصيبه انها مش مطبقه فعليا. امال لو مطبقه فعليا كانوا عملوا ايه؟ يعني هسالك سؤال، هو اللي بيتعامل بالربا بيمنع؟ ما بيمنعش، يبقى مش مطبقه فعليا. الكباريهات والخمرات والنايت كلاب وغيرها، هي كده الماده مطبقه فعليا؟ مش مطبقه فعليا. هو اللي بيسرق بتقطع ايده؟ مش مطبقه فعليا. يعني حتى مش مطبقه فعليا وتعباه، امال لو طبقت بقى؟ عشان تعرف ان الاسلام مهاجم، الموضوع كله على الاسلام مش على سلفيه ولا اخوان ولا حاجه. واللي عمله نجيب سويرس ده، ده لا له دعوه ولا بسلفيه ولا باخوان ولا غيره، ده كده قصده الاسلام كله على بعضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان القران الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين المؤمنين المسلمين. عارف لو المسلمين كنا قلنا يبقى يحيى الجمل ايه كلامه صح، انما ده ربنا بيقول ايه؟ لتحكم بين الناس. الناس تشمل مسلم وكافر، تشمل نصراني ومؤمن، تشمل ده وده وده، الكل. لتحكم بين الناس بما اراك الله. فكونه مهيمنا عليها، على الكتب السابقه، رقيبا شهيدا، ده معنى مهيمنا. فما صححه منها واقره فيها صح وقر. القرآن لو أقر شيء في الكتب دي خلاص. وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل وانتفى، كما جاء شاهد هذا في الآية السابقة: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما يتفق مع القرآن. كون ما يحمل من التشريع الإلهي عاما لكل الناس، القرآن بيحمل تشريع إلهي عام لكل الناس، إنما الكتب السابقة كانت ليه؟ لفئة معينة، لبني إسرائيل مثلا. فالقرآن ما يحمل من التشريع الإلهي عاما لكل الناس في أي مكان كانوا وفي أي زمان وجدوا. عشان ما يجيش واحد يقول لك إيه؟ يا عم أصل الكلام ده كان ينفع على ناس زمان بتركب الإبل، إحنا دلوقتي بقى ناس بتركب الأبل، فما ينفعش الكلام ده معانا. لا، هذا القرآن يسير منذ أن وجد وأنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها، وذلك لعموم رسالة صاحب هذه الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه هذه الرسالة العظيمة. إذ قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن، العالم كله، للعالمين نذيرا. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طب الآية دي اتمسحت خلاص ولا لسه موجودة؟ يبقى معناها لينا دلوقت، وبعد 20 سنة، بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة برضو موجود. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. كافة الناس كلها، بخلاف الكتب التي سبقت القرآن، فإنها كانت خاصة في المكان والزمان ولا عموم فيها البتة، إنما خاصة بإيه؟ بفئة معينة بزمن معين. تعهد الرب تبارك وتعالى أيضا بحفظ القرآن إلى أن يرفعه الله إليه، لأن هيجي قبل يوم القيامة الناس هتفتح المصاحف كده تلاقي الصفحات فاضية ما فيهاش ولا آية. أما فيمحى من السطور ويمحى أيضا من الصدور. فيجي واحد يقول أنا كنت حافظ حاجة كده آية أو صورة، إيه هي؟ مش عارف. فيمحى من السطور ومن الصدور كما جاء بذلك الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى تعهد بحفظه إلى أن يرفعه إليه، إذ قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فحفظه الرب تبارك وتعالى بأن قيد له رجالا أمناء حفظوه في صدورهم وسطروه، فلم تقوى يد الزمان ولا يد العدوان على أن تزيد فيه حرفا ولا أن تنقص منه حرفا، بخلاف غيره من الكتب وخاصة التوراة، فقد ضاعت كلها في غزو بختنصر البابلي لمملكة بني إسرائيل، ولم يعثر عليها إلا فيما بعد، لم يعثر عليها إلا فيما بعد. لما جه بقى موضوع بقى إيه عزير لما أخفى بعض الصحف في لحاء شجرة، وبعد 100 سنة لما قام من رقاده فإيه فأخذها وأخرجها وهكذا. ثم ما أن جمعت التوراة، يعني والله أعلم بصحة ما جمع فيها، حتى تسلط عليها عبدة المادة اللي هم بني إسرائيل بقى، فحرفوها وبدلوها حسب مصالحهم وأهوائهم. أما الإنجيل، ده بالنسبة للتوراة، أما الإنجيل فيكفي في الدلالة على عدم حفظه أنه اليوم 5 أناجيل، هي إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا وبرنابة، وإنجيل برنابة هذا الأخير أصحها، أصح هذه الإيه؟ الأناجيل، وقد أخفي من القرن الرابع إلى القرن 17 الميلادي. فالمقصود يبقى إزاي بقى إنجيل؟ ده عندك إنجيل برنابة وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا وإنجيل متى، إيه ده؟ يبقى أنا إنجيل بالظبط؟ أنا إنجيل؟ هذا بعد أن كان يوم نزوله إنجيلا واحدا على عيسى. القرآن شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها، واحتواؤه على أعظم منهج رباني محقق لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة متى آمن به وعمل به بما فيه الإنسان. يعني الإنسان لو آمن به يسعد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى اسمع يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى النجاة فين؟ في القرآن الكريم. عايزين نتكلم عن لوحة شرف ببيان ما في القرآن من الهدى والخير، ونتكلم عن شروط الانتفاع التام بما في القرآن من الخير والهدى عشان ننتفع. هذه الشروط وهذه التي نسميها لوحة الشرف نتعرف عليها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.